فإن لم يبقي يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الأخوة. خلاص لو اجتمع هو والأخوة بقى السدس يسقط الإخوة وهو ياخد السدس. واضحة دي؟ إلا الأخت الشقيقة أو الأخت الأب في المسألة المسماه بالأكدرية. أكدرية تكدير كدر، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعلها. خلاص أصول زيد حيث أعلها، الأخت مع الجد، أخت الشقيقة مع الجد، الأخت بتاخد النص والجد بياخد الايه السدس. يبقى الجد لما يجي مع الإخوة ولم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة، ما عاد حالة واحدة بس، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. ماشي، اسمها تكدير ليه؟ لأنها كدرت أصول زيد ما عندوش إعالة عول، فكدرت أصول زيد حيث أعلها ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه سهامه وسهامه وسهامها فقسمها بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر، وهي مسألة الأكدرية يعني زوج وأم وجد وأخت لغير أم، أخت شقيقة أو أخت الأب. خلاص نحل، الزوج هياخد النصف والأم تاخد تلت، عشان فيه عشان مفيش فرع مدارس ولا جامع ملايين. الجد هياخد السدس والأخت النصف، كده كلهم أصحاب فروض. احنا قلنا لو أصحاب فروض الجد هياخد خير ثلاثة أمور، مقاسمة أو سدس أو تلت الإيه الباقي. هنا خد إيه السدس، ده أعلى حاجة هياخد لأن الباقي ضعيف، هياخد السدس فرضه، والبنت والأخت هتاخد النص، والزوج هياخد النص، والأم هتاخد التلت. دي بس مسألة سموها إيه عول، عول عالت. لا العول الأكدرية مسألة من مسائل العول. ولم يحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة. لا نحلها بقى، صح؟ المسألة عبارة عن إيه؟ زوج أهو الزوج، أهو الزوج وإيه؟ أم وجد وأخت، خليها أخت شقيقة، وبعدين تحبسهم كلهم في الشباك. الزوج هياخد كام؟ نص، الأم الجد والأخت. مسألة حل من كام؟ ستة. زوج نص الستة ثلاثة، الأم تلت الستة، الجد ستة ستة، الأخت ثلاثة، مجموعهم كام؟ تسعة. يبقى المسألة دي تعول، يبقى تحل من تسعة، بتعمل تشرب على ستة وتحل من تسعة. خلاص، الزوج هياخد ثلاثة من تسعة، والأم هتاخد اثنين من تسعة، والجد والأخت هما الاثنين هياخدوا كام؟ أربعة من تسعة. خلاص، يبقى أنا كده ما نقصتش حد. خلاص، خد الاثنين دول هياخدوا أربعة من تسعة، يبقى تسعة ثلاثة اثنين. هعمل ايه بقى في الأربعة ديت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين ده 2-1، يبقى المسألة تضرب في 3 صح؟ المسألة عشان فينا 3 أسهم هم 4 على 3 أسهم 2-1 2-1 3 أسهم هم. مش الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طيب الأربعة دي هتتقسم إزاي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مش هتنقسم على 3، يبقى تضرب المسألة في كام؟ في 3. مفهوم ولا ايه؟ احنا وقفنا لغاية ان الجد والاخوة الجد والاخت هيبقوا 4 صح؟ 4/9 هتتقسم ازاي 4/9؟ للذكر مثل حظ الانثيين صح؟ خلاص؟ هما الاتنين خدوا نصيبهم اللي هو 6.5، وهم لانه هيتعامل اخ، شيل الجد وحط اخ، هيبقى ايه؟ هيتعامل اخ، يبقى الجد مع الاخت يبقى عايزين كام سهم؟ الثلاث اسهم دول هيتقسموا على 4 في تباين ولا لا؟ الاربعه ما تتقسمش على 3، فبتضرب المساله في 3 صح؟ تبقى 27 والثلاثه في 3 ب9 صح؟ 2 × 3 ب6 معايا؟ خلاص يبقى المساله هنضرب في 3 الزوج بياخد 3/9 هياخد كام؟ 9/27 صح؟ والأم بتاخد 2/9 لما تنضرب في 3 يبقى 6/9، والجد والأخت بياخدوا 4/9 هياخدوا كام؟ 12 صح كده؟ وبعدين نقسم ال 12 دول على 3 في 4، الأخت 4 والايه والجد 8، يبقى المسألة دي تتحل اسمها أكدرية، الأك مسألة مخصوصة. سؤال، لو هنا مكان الجد مكان الأخت دي أخ، هنحلها ازاي؟ هيروح صح؟ هيروح بيته مش هياخد حاجة ماشي؟ هي دي المسألة الوحيدة اللي الأخت بتشارك الجد لما الفروض بتخلص صح؟ الأخت الشقيقة صاحبة فرض، ده بنت ناس، ده الأخ الشقيق مش صاحب فرض، ابن ناس برضه بس مش صاحب فرض صح؟ صاحب الفرض ده ربنا اللي اداها له، أخت ربنا اداله إيه؟ ادالها النص، الأخ ربنا اداله حاجة؟ ما ادالوش حاجة، قال له أنت عصبة، اللي اتبقى أخده واحمد ربنا. يبقى هنا الأخت هنا أعلى من الإيه؟ من الأخ، مسكينة وأنثى. فلو فينا أخ، الأخ مش هياخد حاجة. هتعرف الناس اللي بتتكلم في المواريث جهلة، مش عارفين حاجة. لا أصل هو العلمانيين يطلع يقول لك إيه البنت نصف الرجل، ظلم المرأة، ده الأخت معلمها. لو فينا أخ شقيق هيمشي ومش هياخد حاجة، ليه؟ لأن الفروض خلصت نص وثلث وسدس مالوش حاجة. العصبة، ليه العصبة؟ وما فيش عصبة. والأخت الأب حتى تاخد النص. الأخت الأم صاحبة فرض كمان تاخد السدس. بس هنا لا لا لا للأم، لأن الجد والأخت الأم مش تبع مسائلنا. ماشي؟ تمام كده؟ يبقى حل المسألة إيه؟ نحلها من الأول. الزوج بياخد النص. الأم بتاخد التلت. الجد بياخد السدس. الأخت الشقيقة بتاخد النص. مسألة بتتحل من 6 لأن في 2 و3 و6. الستة الزوج هياخد نص، الستة ياخد 3. الأم بتاخد تلت، الستة تاخد 2. الجد بياخد سدس، الستة ياخد 1. والأخت الشقيقة بتاخد نص، الستة تاخد 3. يبقى المسألة زادت عن 6 يسموها عوض، بتجمع 3 و2 5 1 6 و3 9، بتشطب الستة وتكتب مكانها 9 وتعيد من الأول 3 2 3 و2 5 من 9 4، هيتبقى 4 ياخدهم مين؟ يبقى أنا حليت نص المسألة بفروض والنص التاني بعصر. مفهومة؟ بفروض كل واحد خد فرضه، بعد كده بقى اللي بقى عصر عصبة، يعني جد ياخد نص ضعف الأخت. فالأربعة دي هتتقسم اتنين ياخدهم الجد وواحد ياخدهم الايه الاخت. تلات اسهم دول ما يكفوش ايه الاربعه، ما ينفعوش على الاربعه. تلاته الاسهم، الاربعه على تلات اسهم، يبقى كل واحد ياخد واحد وكام؟ واحد وتلت. تلات اسهم اللي هو الجد والاخت، الذكر الجد اتنين سهمين وسهم. فكده الاربعه مش بتمشي مع التلاته، فبنضرب المساله في تلاته، يبقى السهم الواحد اربعه، الجد ياخد سهمين ثمانيه، والاخت تاخد سهم اربعه. تمام كده؟ يبقى المساله من 27 تتضرب في تلاته بتسعه، من الزوج بياخد تسعه من 27، والام بتاخد سته من 27، وال 12 الباقيين اللي هي الاربعه، التلاته في اربعه ب 12 اتقسمت للذكر من حظ مثل حظ الانثيين. الجد هياخد 8 من 27 والاخت هتاخد 4 من 27. طيب للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس، ويفرض للاخت النصف فتعول لتسعه، ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما 4/3، صح؟ لأنهما إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، صح؟ أخ وأخت مقاسمة، صح؟ وإنما أعيل لها لئلا تسقط، عشان تورث صاحبة فرض، وليس في الفريضة من يسقطها، مفيش حد بيحجبها، ولم يعصبها الجد ابتداء، يعني ابتداء يعني أصلا الجد ما بيعصبش الإيه؟ الأخت، لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط، لأنه عصبة بنفسه. والأربعة لا تنقسم على ثلاثة وتباينها، فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصبح من 27، خلاص؟ للزوج تسعة من 27، وللأم ستة من 27، وللأخت 4، وللجد 8، ويعايا بها. يعايا بها يعني إيه؟ لغز. فيقال 4 يعايا، يعايا بها اللي هي تعمل لغز، يعني ممكن نعملها لغز. إيه اللغز بقى؟ 4 ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي، فزورة، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. يعايا بها، واحد خد 9 من 27، ده ايه؟ ثلث الثلث، صح؟ والثاني خد 6، ده ثلث الثلث، صح؟ والثاني ثلث الباقي، ثلث الباقي. يعني احنا لو طرحنا 27 من 9 يدينا كام؟ 18. قسمناهم على 3 يدينا كام؟ 6 نصيب الايه؟ الام. وبعدين لو طرحنا 9 و6 كام؟ 15. من 27 12 على 3 الربع 4، ياخدهم مين؟ الاخت. فهو بيقول لك الفزوره ايه؟ 4 ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. ماشي خلاص، خدنا المسألة الإقدارية في الدور. طيب، وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، الأخ الأب يعني، عده على الجد إن احتاج لعده، اسمها المعادة، مسألة تانية. لأن الجد والد، يعني جد وأخ شقيق وأخ الأب، اجتمع مع الأخ الشقيق ولد الأب، يبقى الجد والأخ الشقيق والأخ الأب. لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم. ولأن ولد الأب يحجبونه اللي هو الإخوة لأب نقصانا، إذا انفردوا لأنه حي حي إيه حي أسموه. فكذلك مع غيرهم كالأم حق بنقصان بخلاف ولد الأم هو الأخ الأم، فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. جد وأخ الأم، الجد بيحجب الإيه؟ الأخ الأم. فمن مات عن جد وأخ شقيق وأخ الأب فللجد الثلث. خلاص كده الجد هياخد الثلث ماشي. ثم يأخذ الشقيق الثلث لأنه ثلاثة صح مقسمة صح كده. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، لأن ولد الأب الأخ الشقيق بيحكي بإيه؟ أخ الأب صح؟ ماشي. لأنه أقوى منه تعصيبا فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد. ماشي. فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر فلا معادة لأنه لا فائدة فيه. يعني إيه بقى؟ أنا عندي جد وأخ شقيق وأخ الأب، الجد بياخد كام؟ التلت. والأخ الشقيق بياخد كام؟ التلت. والأخ الأب بياخد كام؟ التلت. لأن إحنا كده بنقسم صح؟ بس الجد الأخ الشقيق بيحجب الأخ الأب. طب ما هو لو حجبه من الأول كان الجد خد كام؟ النص. إنما حجبه بعد ما الجد خد إيه؟ نصيبه. يبقى الجد هياخد التلت والأخ الشقيق هياخد بقية المال تعصيبا تلتين. طب أنتوا عملتوا في الجد كده ليه؟ ليه عملتوا الحجب بعد التقسيم؟ مش الحجب المفروض يبقى بعد قبل الاسم صح؟ فبيقول زي الأم بالظبط، في أخ شقيق وأخ الأب مع الأم، الأم بتاخد كام؟ جمع من الإخوة، مع إن الأخ التاني ده ملوش لازمة، ملوش أي 30 لازمة صح؟ جاي عشان ينكد عليها وخلاص، أصل الأب مش الأم، جاي ينكد عليها. فالأم هتتحجب حجب نقصان، وبعد كده الأخ الشقيق هيبقى إيه؟ وارث بقية المال. تمام كده؟ فهو هنا بيقول إيه؟ فإذا لو نقرأ الكلام بعد الكلام ده، لأن الجد والد خلاص. فإذا حجبه أخوان وارثان، حجبه حجب نقصان يعني، جاز أن يحجبه أخ وارث واحد وأخ غير وارث كالأم. ولأن ولد الأب الأخ الأب يعني يحجبونه نقصانا إذا انفردوا، يعني هياخد التلت مع غيرهم كالأم. الأم لو اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ الأب مع الأم بينقصوها، وفي أخ منهم بيتحجب. لو حجبنا قبل الإسمة الأم هتاخد كام؟ التلت، لأن في أخ واحد. لو حجبنا بعد الإسمة هتاخد السدس، لأن إحنا لو قسمنا هيبقى أخين. والآية بتقول إيه؟ ولو له إخوة، فلم تشترط الآية أن أخ فيهم يكون محجوب ولا لا، بقى السنة فيه إخوة خلاص. بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبه. فرضنا بقى المسألة فيها أخ شقيق وأخ الأم، ها محجوب بالجد مش محجوب بالأخ. طيب مسألة تانية بقى، جد وأخ شقيق وأخ لأب، مش مشكلة لما نعوزه خلاص كده. لو انت ما انتش واخد بالك هتحل المسألة دي ايه؟ يبقى في صاحب فرض ولا لا؟ في؟ فين صاحب الفرض؟ الجد لما يجتمع مع حد حاجة من اتنين، يجتمع مع حد في صاحب فرض او مش صاحب فرض صح؟ طيب هنا في صاحب فرض؟ لا، يبقى هو خير أمرين، صح؟ ياخد المقاسمة أو والاتنين زي إيه بعض، هياخد تلت جميع المال أو المقاسمة. والأخ ده هياخد كام؟ تلت. والأخ ده هياخد كام؟ التلت. احنا لغاية دلوقتي مش واخدين بالنا، خلاص؟ لقينا ان الاخ ده هو بيحجب اخ ده، يبقى التلت ده هيروح فين بتاع الاخ ده؟ هيروح للاخ الشقيق، يبقى هياخد ده التلت وده هو التلتين الباقي، مش التلتين الباقي، الباقي يعني تعصيبه. هنا بقى المسألة دي اسمها المعادة. المعادة يعني ايه؟ يعني احنا عدينا ده هو اخ، عدينا ده هو اخ، عدينا على مين؟ على الجد، وما حسبناهوش، ما حسبناهوش، مفهومة صح؟ فكده الجد هياخد التلت والاخ الشقيق هياخد الباقي. طب احنا لو حلينا مساله جد واخ شقيق، الجد هياخد كام والجد اخ الشقيق هياخد كام؟ دي مقاسمه ما فيهاش تلت تلت المال، صح؟ طب ما هي المساله هي هي، مساله هي هي، جد هيورث جد واخ شقيق، الاخ الاب ده مش موجود، محجوب، اقتله يا عم، الجد يقتله، مش هيورث خالص، صح؟ يسلط على عليه حد يقتله. لا، يبقى التلت احسن. مفهومه ليه؟ خلاص. حاجه تانيه؟ طيب، جد اللي بعدها بقى، جد واخ، اخوين شقيقين واخ الاب، اخوين بقى، دول اتنين اخ شقيق واخ الاب، نحسب صح. له خير ثلاثه امور، خير امرين صح، لان في جد مع جد واخوين شقيقين واخ الاب، له حل من اتنين صح، لانه ايه؟ مش ما فيش صاحب فرض، يا اما المقاسمه يا تلت جميع المال. المقاسمه ياخد كام؟ الربع، واحد اتنين تلاته اربعه، وتلت جميع المال ياخد كام؟ التلت، يبقى انا اختار له كام؟ التلت. والاخوين الشقيقين هياخدوا كام؟ الباقي صح؟ والاخ الشقيق هياخد كام؟ ملوش اي لازمه. الاخ الاب هياخد كام؟ ملوش لازمه. فرق سؤال بقى، فرق الاخ الاب مع الجد حاجه؟ ما فرقش معاه اي حاجه صح؟ لان هنا الجد ما قسمهمش، الجد خد فرضه، هنا الجد قسمهم فخد ايه؟ التلت. ايوه، دي بقى اسمها لا يعد على الاخوين، مش معده، لا يعد عليهم. لانه بياخد التلت وبيمشي، ملهمش دعوه، ملوش دعوه بالباقي. هنا الجد ما خدش نصيبه، خد المقاسمه ماشي، فقسمه. انما لو خد التلت نصيبه، هيبقى هنا التلت وهنا التلت، وياخد هنا التلتين، فتعدى عليه، مفهوم؟ طب خلاص، هنا بيقول ايه بقى؟ فإن استغنى عن المعدة كجد وأخوين لأب لأبوين وأخ فأكثر، وأخ فأكثر لأب، يعني أخ لأب أو أخين لأب أو كده، فلا معدة، لأنه لا فائدة فيها إلا أن يكون الشقيق أختاً، واحدة فتأخذ تمام النصف، يبقى أخت شقيقة وأخرى، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، وما فضل فهو لولد الأب لأخ الأب. خلاص، يبقى المسألة إيه؟ جد وأخت شقيقة وأخ الأب. إحنا هنعمل إيه بقى؟ جد وأخت شقيقة وأخ الأب وأخ الأب. يا إما السدس، أخت شقيقة دي صاحبة فرض، يا إما السدس يا إما المقاسمة يا إما ثلث الباقي. خلاص، فبيقول هنا إلا أن يكون الشقيق أختا شقيقة يعني، فتأخذ النصف. ماشي، خدت النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع العصر، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم اللي هو السدس، وما فضل فهو لولد الأب. فهذه صور الزيديات الأربع المنسوبة إلى زيد. العشرية دي اسمها الزيديات الأربع، العشرية ومختصرة زيد، والعشرينية ومختصرة زيد، وتسعينية زيد. دول ثلاث مسائل بتتحل بنفس الفكرة. العشرية بتقول جد وأخت شقيقة وأخ الأب، عدد رؤوسهم كام؟ خمسة، صح؟ لو بالمقاسمة خمسة، صح؟ الأخ الجد رأسين، والأخ رأسين، والأخت رأس، يبقى المسألة تتحل من خمسة. للجد سهمان، ماشي، وللأخت هتاخد النصف، سهمان ونصف، والباقي للأخ اللي هو نصف، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرج اثنين في خمسة فتصح من عشرة. نحلها على الصبورة، صح؟ للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ الأب واحد. يبقى احنا النهاردة خدنا الأكدرية والمعدة واللي مش معدة وعشرية زيد. عشرية زيد ايه؟ جد، جد اهو، وأخت شقيقة، وأخ لأب. الأخت الشقيقة بتحجب، المعدة كان الأخ الشقيق بيحجب الجد، يبقى المسألة ديت مسألة ايه؟ مقاسمة. خلاص، الجد هياخد اتنين واحد اتنين، صح؟ مع مراعاة ان الأخت لها النص، ما تقلش عن النص. خلاص، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى المسألة تحل من خمسة، الجد هياخد اتنين من خمسة، صح كده؟ والأخت هتاخد اتنين ونص من خمسة، لما هتاخد سهم يعني صاحبة فرض، تاخد النص، نص الخمسة اتنين ونص، والأخ هياخد الباقي، باقي كام؟ نص. يبقى المسألة تضرب في اتنين، صح؟ تبقى من عشرة. ضربناها في اتنين ليه؟ عشان مكسورة اهي، في كسور. الجد هياخد كام؟ أربعة من عشرة، والأخت تاخد خمسة من عشرة، وأخينا ده ياخد واحد من عشرة. دي اسمها عشرية زيد. فكرتها إيه بقى؟ فكرتها مقاسمة الجد مع الأخ والأخت، مع مراعاة عدم نقص نصيب الأخت عن النص. ماشي كده؟ مفهومة؟ يعني هو زيد حلها إزاي؟ لو حلها طبيعي هيبقى الجد اتنين، والأخ الأب اتنين، والأخت واحدة. كده الأخت خدت الخمس وهي فرضها النص، يبقى كده خالف الآية ولا لا؟ خالف الآية. والأخ الأب ده ليه؟ دا ده الاب، ده الاخ الاب ده خد 2 من 5، ده صاحب عصب يعني، الاخت اقوى منه صح. فخلاص احنا ندي للاخت النص اللي هو 2.5 من 5 خلاص. والجد هياخد 2 من 5 اللي هو السهمين بتوعه، وهنظلم مين؟ اخ الاب ده ياخد الباقي بقى يحمد ربنا. ده في المساله الثانيه روح من غير حاجه خالص. بيقسمهم يعني، بياخد زي اخ الاخوه، بتشيله تحط اخ ماشي. طب المساله هنا لو فيها اخ، الاخت اصلا مش هتبقى صاحبه فرض، واخ الشقيق بيحجب الاخ الاب، تبقى المساله تحل من كام؟ من 3-2 الاخ الشقيق وواحده للاخت. انما المشكله ان مفيش هنا حد يعصب الاخت، يعصبها يعني ياخد الذكر من سعاده الانسان، انما خدت ايه؟ خدت نصها كامل. اخ الاب ما بيعصبش الاخ، اخ واخت الشقيق تمام كده. دي بيسموها عشريه زيد. طب لو اختين لاب، هتاخد التلتين صح؟ هتاخد نصبين. دي بقى نحلها المره الثانيه، اللي هي الاختين بسموها عشرينية زيد، دي ناخدها المرة الجاية إن شاء الله.